مولاي يا مولاي يا رب مولاي أشفاني جفاهن كريم يا رب مولاي أشفاني جفاهن الكرام والشوق لعجه قلبي خيما مولاي لي عمل مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي فحنن علي تكرما واجلو صدى قلبي يا كريم يا رب واجلو صدى قلبي بصفو محبة يا خير من أعطى الجزاء وأنعم إلهي الغيث يا ربي يا رب الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع واحصد الحسرات